ما حكم مس المصحف للمحدث؟ هل يجوز لك أن تمس يدك أو بشرتك لهذا المصحف وأنت على غير طهارة، سواء طهارة صغرى أو طهارة كبرى؟ نقول القرآن يجب احترامه وتعظيمه وإجلاله، وأنه لا يمسه إلا طاهر. ومسألة عدم جواز مس المصحف للمحدث أمر يكاد يجمع عليه العلماء. ومن أجاز مس المصحف من غير طهارة يكاد يحصره في إما في الأطفال أو في المتعلمين الذين يضطرون إلى مس المصحف من غير طهارة. أما المحدث الجنب أو المرأة الحائض فإنها تمنع أصلا من مس المصحف ومن قراءة القرآن. فالجنب يمنع مطلقا من قراءة القرآن، والحائض تمنع من قراءة القرآن إلا عند الحاجة، كأن تكون معلمة أو متعلمة أو حافظة وتخشى على نفسها أن يتفلت عليها حفظها، فلها أن تقرأ وإن كان في زمن الحيض. يقول شيخ الإسلام تيمية: إذا كان الله تبارك وتعالى أخبر أن الصحف المطهرة في السماء لا يمسها إلا المطهرون من الملائكة، فإن الصحف التي بأيدينا ينبغي أن لا يمسها إلا المطهرون من بني آدم. انتهى. دلت الآية يعني على هذا الحكم، وهو ظاهر من الآية أنها تدل على أنه يجب على الإنسان عندما أن يمس المصحف مباشرة يجب عليه أن يتوضأ. هذه الآية، ويعرض هذه الآية أدلة أخرى، منها حديث كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له صلى الله عليه وسلم وأرسله إليه، وجاء في هذا الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وقصة عمر في إسلامه أن أخته قالت له لعمر عندما أراد أن يمس الصحف التي معها، قالت: إنك نجس، وأمرته بأن يتطهر. فهذه كل بنصوص بمجموع هذه النصوص أنه ينبغي للمسلم أو ينبغي للإنسان عندما يريد القراءة من المصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإلا أن يقرأ من حفظه أو يمس بحائل، كأن يكون يعني يلبس قفازات مثلا أو يضع خرقة أو عود يقلب به الصفحة، فإن هذا جائز إذا لم يباشر مس المصحف. أما المصاحف التي تكون بالأجهزة كالجوالات ونحوها فإنها لا تأخذ حكم المصحف الحقيقي، فله أن يمس الجوال من غير طهارة وأن يمس الشاشة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يأخذ حكم المصحف. لماذا؟ لأنه ليس مصحفا حقيقيا، وإنما هو صورة مصحف، إنما هو صورة مصحف، فله أن يمس الشاشة لأنه لا يباشر مس المصحف والحروف مباشرة، وإنما هي صورة أمامه، فهذا يجوز له أن يمس المصحف من غير طهارة. لكن المصاحف الحقيقية والأوراق الحقيقية فإنه لا يمسها إلا عن طهارة